إن كنت فريق في الجنة وفريق في السعي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يتعلم.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا اله الا الله لا اله الا الله جل جلالك يا الله. له مقاليد السماوات والارض. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء الله سبحانك يا قادر. إنه بكل شيء عظيم. سبحانك يا قادر سبحانك يا عليم يا قدير. ليس كمثله شيء. لا اله الا الله لا اله الا الله. ليس كمثله شيء. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ليس كمثله شيء. نعم ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. دعوة من أحباء آل بيت النبي. ومفيش حرج بقى إنك تسمعنا اللي إحنا عايزين الله يبارك فيه. ليس كمثله شيء. زي ما قال الحاج عايزين الله يبارك فيه. النبي لا تسمع. لا تسمع إيه؟ نقول من بيت من شاور. نعم نعم نعم نعم يا توفيق. إنه بكل شيء. يبسط الرزق لمن يشاء